زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلق مجهوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المصلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل قدرته: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واضح. نحن في سورة الصافات أي سورة الملائكة، وقد مضى بعضها بالأمس ونحن نتابع اليوم بيانها وتفسيرها بعون الله وتأييده. يقول الله جل جلاله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وقرئ بزينة الكواكب والمعنى متقارب. الله جل جلاله يقول لهؤلاء الكفرة الجاحدين ليعودوا للإيمان بالله والإيمان برسول الله وكتبه، يدرك أنظارهم إلى هذا الكون وما فيه من نظام دقيق من السماوات والأرض وخلق الإنسان وتسخير الشمس والقمر وما مضى وما لا يزال يذكر. ومن ذلك أن الله جل جلاله زين السماء الدنيا، جملها حسنها، الدنيا القريبة، السماء الأولى القريبة من الأرض التي نراها على شدة ارتفاعها وعلوها، زينها بكواكب بزينة الكواكب كانت زينتها ضياء الكواكب. هذه الأنجم التي نرى والتي لا يحصي عددها إلا الله هي تزين السماء، كما قال في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فهي جعلت بإضاءتها ونورها كهذه المصابيح التي نراها في السحب وفي أعالي الدور والجبال. فكانت هذه الكواكب جمع كوكب، هذه الأنجم جمع نجم التي لا يحصي عددها إلا الله، كانت زينة للسماء، كانت ضياء لها عند الليل البهيم، كانت ضياء وكانت زينة وكانت نورا عند غروب الشمس إلى شروقها مرة أخرى في اليوم الثاني. من خلق ذلك؟ من زين ذلك؟ من رفعه؟ من أعلى سمكها سمك السماء؟ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظ فيها حفظا، فحفظا مفعول مطلق أي حفظ السماء وحفظ الكواكب من كل شيطان مارد، من إبليس، من الشياطين، من سلالة إبليس المارد المرد والأليف والهمر الجن. الحفظ الله سماواتي من أن تتصنت إلي الشياطين المردة على الله، الكافرون بالله، الجاحدون له ولأنبيائه ورسله، حفظها منهم. يقول تعالى بعد: إلا من خطف الخطى ويأتي كالعام عليها. وحفظا من كل شيطان مارد، من كل متمرد على الله، من كل من جاء يريد الإنصات إلى ما يقوله الملائكة، ما يتلقونه من وحي، ما يخرج به أمر الله في هذا الوجود من وحي وأمر ونهي. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دثورا. لا يسمعون سدست الداء تخفيفا وأدغمت السين، أي لا يستمعون. هذا الشيطان وجنسه لا يسمعون دليل على أن الشيطان هنا جنس الشيطان، ولذلك هذا الضمير ضمير جماعة. لا يسمعون، لا يسمع هؤلاء الشياطين، وقرئ لا يستمعون، وقرئ لا يسمعون، وهي كلها قراءات سبعية. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، والملأ الأعلى الجماعة العليا، وهم سكان السماوات من ملائكة الله جنده الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يسمعون. حفظ الله السماوات بهذه الشهوب، هذه الشهوب الثاقبة، حفظا من كل وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون أي كي لا يسمعون، لكي لا يسمعون، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، يقذفون من كل جهات السماوات، من كل أقطارها، من كل جوانبها، عندما يحاولون الإنصات على الملائكة وما يقولون وما يوحى إليه. ويقذفون، يرمون، يضربون، ويقذفون من كل جانب دثورا، أي وينحرون دثورا، أي يطردون عن السماء، يبعدون عن السمع وعن الإنصات دثورا. ويقذفون من كل جانب دثورا، ولهم عذاب واصب، يطردون من الإنصات طردا ويبعدون إبعادا، كي لا يسمعهم ما يقوله الملائكة، كي لا ينصتوا لما تتحدث به الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب ومن أوامر الله ونواهيه جل وعلا. ولهم عذاب واصب، عذاب دائم، ويكون لهؤلاء الشياطين العذاب في الدنيا بهذا القدر، وعذاب الله يوم القيامة لكفرهم ولشركهم ولإنصاتهم على ما يحاولون. ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هم يبعثون على الإنصات، فإن تجرى أحدهم فلربما يفعلون ذلك أحيانا، يقذفون. وهذه الشهب التي نراها أحيانا يتطاير ضياؤها، وتتساقط بعض أجزائها، تكون رجما للشياطين في شهاد ثاقب، يسقط الجن ويحرقه، ينكد فيه من جانب إلى جانب، ومع ذلك يحاولون أن يفعلوا، ويركب بعضهم بعضا ليصل لذلك. هذا استثناء من قول الله تعالى ويقذفون، لأن هذه النجوم وهذه الشهوب، وأن السماء قد حفظها وحفظا من كل شيطان مارد. حفظ الله السماء، حفظ وحيه، حفظ الملائكة جنده ورسله إلى الناس بالأوامر والنواهي وتلقي الوحي بالخلق والأمر، حفظها من أن ينصت إليها هؤلاء الشياطين، وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا ويقذفون من كل جانب دحورا طردا يسحرون دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطة إلا من حاول أن يخطف خطة وينصب إلى كلمة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فيتبعه الله ويلحقه بهذا الشهاب الذي يصب عليه فيحرقه وينفذ في بدنه من جانب إلى جانب فيهلك ويقذفون من كل جانب دثورا ولهم عذاب واصب عذاب دائم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب شهاب قطعة من نار جزء من هذا الذي يقذف به من الأنجم نارا محرقة تدخل في بدنه وتسقطه فتحرقه وبين ذلك عليه الصلاة والسلام وشرح وفسر فقال يقول عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين وأصحاب السنن إن الجن إن الشياطين أي كفرة الجن هؤلاء يحاولون أن ينصتوا إلى الوحي الذي يوحى به إلى جند الله وملائكته وكانوا قبل الإرسال المحمدي قبل النبوة المحمدية قبل إرسال خاتم الأنبياء يفعلون ذلك كثيرا ولكن عندما جاء الله بنبي وجاء بدين الإسلام حفظ سماه منهم ورماهم بهذه الشوب فأحرقتهم وأبعدتهم كانت الكهنة في بلاد العرب وبلاد العجم والدنيا والكهنة من التكهن يحاولون أن يستنبئوا الغيب ويزعمون أنهم يسمعون ما عند الملائكة من وحي وما عندهم من أوامر الله فيذهبون ينفقون فكانوا يحدث أحيانا يسقط أحدهم وهو يحترق فيصيح بكلمات فيسمعها معه شياطين فيزيد على الكلمة الواحدة التي ينصت إليها 99 كلمة أخرى كلها كذب ودجل وشعوذة فيذهب هذا الكاهن الذي يتلقى عن الشيطان وساوسه ويتلقى عنه كفران ويتلقى عنه زعمه للاطلاع على الغيب فيذهب ويلقي مع هذه الكلمة 99 كلها كذب كلها بهتان كلها لا حقيقة لها يخترع اختراعا ليضل الخلق وليكفر الخلق لأنه عدو لله وعدو للإنسان وطالما حذر الله بني آدم من عداوته إنه عدو لك ولزوجك كما خاطب آدم عليه السلام إنه عدو للمؤمنين إنهم عدو أعداء لكل الخلق فيتكهنون ويفسدون إلى أن تعبدهم بعض من أضلوه وعبادتهم بأن يبعدوهم عن التوحيد وعن الإيمان فيذهبون فيزيدون عن الكلمة الواحدة 99 كلمة ولكن الله جل جلاله حفظ دينه عن هذا وحفظ وحي كتابه عن هذا والكهنة من صدقهم بما يقولون لا تكاد تقبل له صلاة 40 يوما كما ورد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله إن هي إلا كهانات وتنبؤات بالباطل لا حقيقة لها في واقع الأمر ولا يسقط منها شيء لأنها كذب وزعم للطلاع على الغيب وهم لا يطلعون يقول تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم يا محمد يقول ربنا استفتهم استفت هؤلاء الكافرين ما من أدركوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاءوا بعده إلى يوم الدين. فالقرآن يخاطبهم دوما والسنة تبين ذلك وتخاطبهم دواما كذلك. استفتوا فتوى هؤلاء واسألهم عما يعلمون، هل هم أشد خلقا ممن خلقنا أم من خلقنا؟ أهم أشد خلقا من الأمم السابقة، من الأمم التي كان لها من السلطان ومن القوة ومن الحضارة ومن شديد البأس ومن شديد السلطان؟ ومع ذلك عندما كفروا بالله الله جل جلاله عاقبهم أشد عقاب، بين غريق وبين مصحوق وبين مرجوم من السماء وبين ممسوخ قردا أو خنزيرا وبين ممسوخ حجارة أو جمادا. وهكذا شرد أقواما وعذبهم ونكر بهم. يقول لهؤلاء الكافرين: أنتم أتظنون أنفسكم أعظم خلقا وأقوى سلطانا وأشد بأسا ممن مضى؟ ومع ذلك قوتهم وسلطانهم وحضارتهم لم تسرزهم ولم تنقذهم من عذاب الله ومن خزي الله ومن عقاب. فعوقب قوم نوح بالغرق وقوم عاد بالصاعقة ولوط بالرجم من السماء وفرعون ومن معاه بالغرق في النيل. وهكذا عاقب الله أمما بشديد عذابه في الدنيا، ولعذاب الله يوم القيامة أشد وأنكى. فالله ينذرهم يتوعدهم إن لم يعودوا إلى الإيمان بالله وبرسوله خاتم الأنبياء، أنه يصنع بهم ما صنعه بالأمم السابقة وقد فعل. صلى الله عليه وسلم: من آمن فالإسلام يشب ما قبله، ومن لم يؤمن ذهب شريدا طريدا بين قتيل وبين شريد وبين مأسور. وهكذا وإلى أبد الآباد ما دامت الدنيا وإلى يوم النفخ في الصور. كل هؤلاء الذين كفروا بربهم ويكفرون، أين فارس؟ أين الروم؟ وقل كذلك عن أمم سابقة وستلحقها الأمم اللاحقة، أن أمريكا وروسيا وأمثالهما من دول الكفر ودول الشرك على كفرهم بالله وتنيتهم بعبادة دون الله. من عبد مريم ومن عبد العزير ومن عبد السماء والطبيعة ومن عبد الإنسان وشخصه، فكلهم كانوا مردة خارجين عن أمر الله وعن طاعة رسول الله، كلهم كفروا بكتاب الله. فالقرآن ينذر الأولين وينذر الحاضرين وينذر اللاحقين، إنهم فعلوا ما فعله أسلافهم الذين كفروا بهم من قبل أنهم يعاقبون بمثل عقابهم. وهذا معنى هذه الآية الكريمة: فاستفتهم يا محمد، خذ فتواهم، خذ رأيهم، سلهم. هؤلاء أأمنوا مكر الله؟ آمنوا عذاب الله؟ فالله يمهل ولا يهمل. فليتفكروا في من سبقهم، فليسوا أعظم سلطانا منهم ولا أقوى بنية منهم ولا أكثر حضارة منهم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ أخلقهم وخلقتهم أشد قوة، أشد بنيانا، أشد سلطانا أم من سبق أن خلقناه من قبل؟ وفسرت الآية: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا من السماوات والأرض؟ السماوات أعظم كيانا، أعظم جرما، أعظم بما فيها من أنجم وكواكب لا يحصيها إلا الله، من سماوات سماء فوق سماء، بين كل سماء كما بين الأرض والسماء، والأرض كذلك. أهم أعظم جرما من تلك؟ أهم أقوى طبيعة منها؟ ومع ذلك تاتيه لا تبقى سماء ولا أرض ولا يبقى حي على وجه الأرض كل من عليها فان وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم هؤلاء الذين تعظموا على الله واستكبروا عن الإيمان به خلقناهم من تراب والذي يعلم نفسه أنه خلق من تراب تبوسه الريح ويمشي عليه الإنسان ويرمي به قاذورات وأوساخا أيتعظم على الله ويقول أنا ربكم الأعلى أيكفر بالله الذي خلقه ورزقه بنبيه الذي هداه ودعاه إلى الله هؤلاء لم يفقدوا عقولهم أديانهم فقط بل فقدوا مع دينهم العقل فأصبحوا مجانين إنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قل ذلك على المنافقين وعلى الكافرين وعلى المرتدين كذلك كلهم سواء نافقوا في دين الله أو جاروا بالكفر علوا واستكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم ناصب يعلق باليد إذا مسكته طين هذه الطينات لا تكاد تمسها يد إلا وعلقت بها أو علقت بثوبه الله خلق هذا الإنسان المتعالي بنفسه المتكبر على الله الذي يأبى الإسلام ويأبى الخضوع خلق من طين لازم طين يعلق باليد إذا أمسكه الإنسان وحاول أن يمسه إنا خلقناه من جيف طين لازم يقول تعالى بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستبصرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين يقول الله عن هؤلاء الكفر الجاحدين وعن أمثالهم من المنافقين أسكبوا هؤلاء مش هذا معك الكلام يا أولاد هتضغطوا بعد علينا بل عجبت ويسخرون عجبت بالضم قرئ بالضم وقرئ بالفتح بل عجب إضراب عن القوم معنى عجب يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بل أنت قد عجبت من هؤلاء كيف أنزل عليهم الوحي وأرسل إليهم نبي من بينهم يعلمون أباه وأهله وعشيرته نشأ بينهم 40 عاما ومن لم يدركه ومن لم يعاصره أرى من سيرته العطرة وعلم من معجزاته الواضحات البينات فكان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف مع هذه الأدلة الباهرة والمعجزات الكاشفة مع ذلك لم يؤمنوا مع ذلك كفروا بل عجبت ويسخرون أنت تعجب وهم يسخرون من تعجبك كيف تعجب من هذا وأنت تريد من يتركوا آلهتهم إلى إله أن يتركوا دينهم إلى دين بل عجبت ويسخرون ومعنى كون هذا الضم عجبت أي الله جل جلاله وكيف يكون عجب الله كما قال تعالى في آية أخرى وإن تعجب فعجب قولهم الله تعالى تعجب من قولهم ومعنى ذلك عجب الله جل جلاله يكون مرة للخير ويكون مرة للشر عجبوه إنكاره عجبوه غضبه فهو قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الجنيد إمام أهل الآداب والرقائق يقول الله لا يعجب ولا يعجب من شيء ولكن الله جل جلاله تابع نبيه فعجب لعجبه، أي أنكر ما أنكره النبي عليه الصلاة والسلام من شرك هؤلاء المشركين ومن كفرهم. ويكون العجب بمعنى الرحمة والرضا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من شاب لا سطوة له. فالعجب هنا من الله أي الرضا عنه والرحمة له، كونه مع شبوب يدي ومع قوتي ومع قدرته على أنواع الفواحش والذنوب والمعاصي، ومع ذلك حفظ شبابه عن المعصية وعن السوء. ومن هنا كانت رتبة هذا مع السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، الذين منهم شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فكبت نفسه وآلى على نفسه أن لا يعصي ربه خوفا منه ومن ناره، فطاعة الله حيث أمر جل جلاله بترك الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن. بل عجبت ويسخرون، أي عجب الإعجاب هنا من الله، التعجب من الله هنا الاستنكار والغضب. وفي الحديث: عجب ربنا من شاب لا صبوة له لا نزق له لا سوء منه، هي الرحمة والرضا منه. فيكون من الله بمعنى الاستنكار وبمعنى الرضا والرحمة. بل عجبت ويسخرون من السخرية والهزء، بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، صعد على قلوبهم الرعب وأطي بالكفر والشرك والإصرار على ذلك. فإذا وإذا ذكروا لا يذكرون، وشأن المؤمن شأن المؤمن أن يذكر إذا ذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا إذا أن تتلوت عليها المنافق الكافر الذي أبى إلا الجحود والعصيان. إذا أنت ذكرته بالله فليس عليه كلام الله، حدثته بكلام رسول الله، رققت قلبه بالآداب والرقائق وقصص الأولين، وأن من عصى كان له النار، وأن من أطاع له الرحمة والرضا، فهو لا يذكر لا يخشع لا يقبل لا يذكر ربه، لا يذكر سيئته فيتركها ويعود إلى ربه. هؤلاء مصرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستبصرون، إذا اطلعوا على آية من آيات معجزة من معجزات يسخرون يستبصرون فيه وابتهى للطلب، يسخرون ويطلبون غيره من يسخر معهم كما يفعل الكافرون في كل وقت. هم الآن كذلك وهم قبل كذلك وسيبقون كذلك، لأن الران واللعنة غطى القلب وغطى الذاكرة وغطى موضع الإنسان مما يمكن أن يذكر به ويذكر الله ويعود إليه. تراهم ينظرون إليك وهم لا ينظرون، إذا رأوا آية عميت عنها بصائرهم قبل أن تعمى الأبصار، وإذا رأوا آية قدرة من قدرات الله معجزة من معجزات رسول الله لا يستطيع مثلها أحد. وإذا يستسخرون يأخذون بالهزن وبالسخرية وقالوا: هذا سحر مبين، قالوا: إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا: إن هذا ليس هذا إلا سحر مبين، سحر ظاهر بين. هكذا ليجد مع نفسه ومع هواه ومع نزواته جوابا على كفره وتبريرا لكفره، وما هي إلا اللعنة واستيلاء الشيطان على قلبه وعلى عقله وعلى مكان الموعظة من قلبه. فهو لا يزيد التذكير بالله إلا كفرا. ومن هنا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لما الله جل جلاله أمر بالحسنى، أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الخلق يؤمنوا بالدليل العقلي وبالبرهان الواعي وبالفهم والتفهم الذي يعود على الإنسان بالخير ويعقله عقله. ولكن ترى أقواما لا تفيد فيه موعظة، تقول قال الله فيزهو، تقول قال رسول الله فيعرضه. هؤلاء لا ينفع فيهم إلا الصفة إلا السيف. ومن هنا نزلت الحدود ونزل الجهاد، نزلت الحدود. فللسارق إذا لم يقبل أمر الله بعدم السرقة تقطع يده، للزاني يجلد أو ينفى أو يرجع، وهكذا بقيت الحدود. وللكافرين إذا رفضوا كلمة الله والدعوة لعبادة الله جوهدوا ضوربوا قوتلوا إلى أن يعود الأمر إلى الله ويعز دين الله وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فلذلك الإسلام جاء بالقلم، جاء بالعلم والوحي والمعرفة كما جاء بالسيف. فأول ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام العلم، والعلم بالقلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله بالقلم وأقسم بالكتاب والكتابة وما يسطرون وما يكتبون. ولكن أقواما لا تفيد فيهم موعظة، صعد الران على قلوبهم. فهؤلاء يأتي السيف لأنه إذا لم يؤدبوا، إذا لم يعاقبوا، إذا لم يجاهدوا نشروا الفساد في الأرض، نشروا الفواحش في الأرض. فلا يردع هؤلاء إلا القوة. ولذلك الإسلام جاء بالعلم لأهل المعرفة ولأهل القلوب التي تقبل الموعظة، كما جاء بالسيف للقلوب الغليظة للقلوب المغلقة التي صعد عليها الران التي لا تقبل موعظة من قوله تعالى ولا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال عثمان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطة ما لا يزع بالقرآن، أي ينزع أي يردع بالسلطة بالقوة. ومع ذلك عثمان قال هذا ولم يفعل، استسلم لمهاجمين عليه وقال لن أرفع عصا فضلا عن سيف في وجوه المسلمين. هكذا أراد رضي الله عنه، فكان قبيل الحق، كان ضحية الحق ضحية الإسلام. ومنذ ذلك الوقت والمسلمون في دم وفي قتال وفي دماء وفي فساد منتشر، وكل يوم ترهلون. ومع هذا بشر المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن الله سيجدد دينه على رأس كل مئة عام. إن الله ليبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد أمر دينها. ومع ذلك أخبرنا كتاب الله، أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمر الله ووحيه، لأن الدنيا لن تنتهي ما لم يعم الإسلام الأرض، ما لم يخضع الكل لكتاب الله وللإسلام دين الله ولرسالة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح الوارد عن جماعة من الصحابة في الصحاح والسنن والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ النجم، ورواية حتى يبلغ هذا الدين مبلغ كل أرض، كل مبلغ كل نجم، حتى يعم كل أرض قرية كانت أو شجرة بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيصبحون من أهلها أو يذلهم فيؤدون الجزية له عن يد وهم صاغرون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم والنجم في الأرض كلها وحتى وحيث يبلغ الليل والليل يظلم على الأرض كلها، فالإسلام لن تقوم الساعة حتى يعم الأرض مشارقها ومغاربها. وجميع قاراتها، وهذا آت لا محالة، لأن ربنا قد قال ذلك وكرره في آية كررت 3 مرات في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف، فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليكون غالبا، ليكون قاهرا، ليستأثر وحده بهداية الناس دون جميع الأديان السابقة، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ولو كره المشركون، كأن سائلا يسأل: هل هذا يمكن أن يكون وفي الدول دول الكفر في الأرض من تملك من الأسلحة من أنواع الذرة ومن الرجلية وأنواع الدمار والحرام؟ كيف يكون هذا ونحن ليس بأيدينا مثله؟ يقول الله: لا، وكفى بالله شهيدا. يقول الله: لا، ولو كره المشركون. أي سيكون ذلك في يد المسلمين كذلك، وسيحاربونهم بسلاحهم، بتدميرهم، بتخريبهم، لتبقى كلمة الله هي العليا: لا إله إلا الله. وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين. كل هذه الآيات المعجزات من النبي عليه الصلاة والسلام ومما رأوا في أرض وسماء أن يعتبروا كل ذلك إلا سحرا من السحر. وهكذا ضاعت عقولهم قبل أن تضيع أديانهم. قال تعالى: قالوا أيضا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا، كان من خصائص الكافر أنه لا يؤمن بيوم البعث ولا بالحياة الثانية ولا بالعرض على الله ولا بالجنة والنار، فيقولون هذا ويصرون. فقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون. إني إلا زجرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم وإذا هم ينظرون. قال هؤلاء مستغربين متعجبين ناكرين: أإذا متنا أيكون هذا هو استفهام إنكاري منهم؟ أإذا متنا وعدنا ترابا وعادت عظامنا رمما أئنا لمبعوثون تارة أخرى؟ أترجع فينا الحياة مرة أخرى ونرسل ونبعث نحن وآباؤنا الأولون الذين مضوا على كيان موجودين آلاف آلاف سنين؟ كيف يكون هذا؟ لقد قال الله له في سورة ياسين التي مضت ونهت أول أمس: ماذا يقولون؟ ماذا قال الله له؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم. نفس الكلام: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي أنشأها؟ على غير مثال سابق، فقد خرجنا للوجود من العدم، لم يكن لنا مثال سابق. إذن فالذي خلقنا من عدم أيعجز أن يعيدنا بعد وجود سابق؟ وهو على الله أهون والكل عليه هين. إنما كلمة أن يقول كن فيكون. ولا يزالون يصرون على كفراتهم الصلحاء: أإذا متنا، أإذا هلكنا، أإذا ماتوا يستنكرون ويتساءلون ساخرين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ يتساءلون مرة أخرى: هل سنبعث؟ هل سنحيا؟ هل سنرجع إلى ما كنا عليه من أجسام تأخذ جرمها من أناسيا ناطقة عاقلة؟ أو هاباؤنا الأولون؟ قال الله لنبيه: قل نعم. قل له نعم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام العاص بن وائل، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن خلف من زعماء الكفار في مكة، وقالوا له: وقد جاء أبي بعظم أخذ يفده عظم إنسان ويضره في الهواء، ويسأل النبي سؤال الساخر: يا يا محمد هذا العرض وقد بره الهواء، أسنعود مرة أخرى؟ قال نعم، إنك ستبعث وإنك ستدخل النار. وكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مات العاص بن وائل على الكفر، ومات أبي بن خلف على الكفر، وسيبعثان إلى النار، كما أخبر الله عن أبي لهب بأنه سيصلى في النار. وعندما قالها لكان لا يزال على عقلي وعلى حياتي، ولكن هذا أيضا من المعجزات. فهبى أبو لهب إلا الشرك والكفر، كما هبى أبو جهل، كما هبى أبي بن خلف، كما العاص بن وائل. قال نعم، ستبعث وستدخل إلى النار، فهكذا كان وسيكون، وهو في النار وعذاب. قل نعم، أجب هؤلاء وقل نعم، ستبعثون بعد أن صرتم ترابا، ستبعثون بعد أن صرتم عظاما ناخرة، ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون ومن جاء بعدهم، وتعرضون على الله للحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. قل نعم وأنتم داخرون، وأنتم صاغرون، داخر أذل الصغار والاحتقار، أي ستأتون على ذل وهوان واحتقار وصغار، ستأتون مرغمين راضين وغير راضين. قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة، زجرة ليست إلا صيحة، وهي صيحة إسرائيل، صيحة البعث. الزجرات ثلاثة: زجرة للفزع، ينفخ إسرائيل في البور بالقرن، وإذا بكل من على الأرض بكل حي يفزع ويقف ذاهلا مبهوتا، ويدرك أن هذا أوان الساعة، وتمضي 40 سنة وهم في هذا الظهور. ثم ينفخ إسرائيل النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، نفخة الصعق، يصعقون ويموتون، منهم من يموت وهو يحلو، ومنهم من هو يحاول وضع النفخة في فمه فلا يضعها، ومنهم من يفرد الثوب ليبيع ويشتري فلا يفعل، ومنهم من يصعقون على حالهم. وبعد 40 سنة ينفخ إسرائيل وهو المكلف في البوق في القرن، والصيحة هذه يذهل له كل منزول، فينفخ الزجرة الأخرى، الصعقة الأخرى، صعقة بعد. فعندما ينفخ إسرائيل في الصعقة الثالثة، النفخة الثالثة، الزجرة الثالثة، إذا هم قيام ينظرون. فإنما هي زجرة واحدة تحتاج إلى اثنتين، فإذا هم ينظرون أحياء، ينظر بعضهم في بعض، تراب تفاد غرل تفاد، سميتنا أدفان، ومن الأصل دفنوا بلا قلنسوة وبلا حذاء، غرل تلك الجلد التي يزيلها المتطهرون، تكون قد عادت كذلك. عائشة لما سمعت النبي يقول هذا عليه الصلاة والسلام قالت: أوه، أنا قد عراتا بين بعضنا، فنرى يرى بعضنا عورة بعض. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هيهات، ليس الناس في ذلك، لا يفكر أحد في أحد إذا الناس في دور، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لن يفكر احد في احد، كل يقول نفسي نفسي، حتى الانبياء تقول نفسي نفسي. تتجمع علي الخلائق والامم اشفع لها، وإذا بهم يقولون نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشفاعة العظمى، عندما يأتون جميعهم من أمة محمد إلى أمته، يقول: أنا لها، أنا لها. ويقف صلى الله عليه وسلم ويخر تحت ساق العرش ويسجد ما شاء الله أن يسجد ويدعو الله بدعوات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعلمها الآن وعلمها إذان بعد زمن. يقول الله له جل جلاله: ارفع رأسك سل تعطى فعد شفاع. اللهم اجعلنا من آل شفاعتك وفضلها وكرمك. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ينظرون بأبصارهم عادت إليه أجسامهم، وإذا بهم يأخذون برعب آخر وفزع وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين. قاموا وشعروا بأنهم عاشوا بعد أن ماتوا، وأخذوا يصيحون وينادون بالويل والسرور وعظائم الأمور، يقولون: يا ويلكم. يتداهون بالويل وهو نهر من القيح والصديد في قعر جهنم. يا ويلهم يا بلاءهم يا مصيبتهم، هذا يوم الدين أي يوم القيامة، يوم الدين الحق الذي ليس فيه إلا دين واحد، هو الاعتراف بالله والإيمان بالله وبما قاله الله. ولكن الإيمان بالله إن الناس على الكفر لن ينفعها هيهات، ولا تحسن مندم يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم القيامة، هذا يوم الفصل في الدين. من كان موحدا فيا سعادته، ومن كان كافرا فيا ويله ويله وويله إلى ما لا نهاية. فقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل. تقول لهم الملائكة: هذا يوم الفصل الذي كنتم تكذبون، هذا يوم